الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآياتنا فأخذهم الله شديد العقاب الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين ارتقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم غير العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار من الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقنطرة والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين للأسحار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين إن الذين كفروا لن تغني عن أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يقول في هذه الآيات يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النار, يخبر الله خبر ولذلك أكدها بإن هذه الجملة تسمى جملة خبرية إن الذين كفروا لن تغني أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد. فيخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار, وجاءت آيات كذلك في القرآن يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار, وكذلك قول ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون, وآيات أخرى كذلك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. وقال في هذه الآية إن الذين كفروا يعني بآيات الله, كفروا بآيات الله كذبوا أي القرآن كما قالت قريش إن القرآن هذا سحر وهذا كهانة وأنا أساطير الأولين, يقول حكايات الأولين يعني جمعها محمد في بعض المحلات وسيقراها هنا في مكة هذا يقول أساطير الأولين, والذي يقول عن الكفار عن القرآن أساطير الأولين هذا يسحر وكذبوا رسله الذين يكذب رسولا من الرسل كأنه كذب جميع الرسل لا فرق, وواحد يقول مثلا موسى ليس بنبي فكأنه كذب جميع الرسل ولذلك القرآن كبير كذبت عاد المرسلين, عاد كذبوا من هود كذبت ثمود المرسلين, فالذي يكذب واحد من الرسل كأنه كذب جميع الرسل وجحد بآيات الله. ويقول هنا الذين كذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه بل قالوا إن القرآن أساطير الأولين وقالوا حكايات إلى غير ذلك وقالوا أن الرسول يعني مسحور وأنه مجنون إلى غير ذلك, فهؤلاء الذين فعلوا. وإيش معنى الكفر أصله؟ الكفر معناه التغطية, هذا معنى. ومن ذلك لنا في اللغة العربية أن نسمي الزارع نعم كافرا الذي يزرع, لأنه إيش يعني يحفر الأرض ويوضع الإبر ثم يغطي ثم يسكت ثم بعد ذلك يملي, ومن ذلك القرآن يقول يعجب الكفار نبات فهذا معنى الكفر التغطية, فإن الله هو الخالق والموجد من العدم إلى الوجود والذي يتصرف في هذا الكون وهو الذي يستحق العبادة هذه ظاهر, فهو يجحد هذا يقول إيه يعبد غير الله, فهذا معنى قال إن الذين كفروا لن تغني, إن الذين كفروا في هذه الدنيا وماتوا على الكفر وعلى الشرك لن تغني عن أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أبدا, مهما كان عندهم من الدنيا من الأولاد والأهل والآباء والأموال لا تغني عنهم شيئا, بل سيعذبون وسينالون العقاب الذي لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى, والله قال في كتاب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ولو يصدقوا صدقة ما لهم نقولنا نحن القرآن يقول يعني عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يوم القيامة ما بشيء في الدنيا يمكن ربنا يعطيه رجل كافر يحسن إلى الفقراء وإلى المساكين. كان ماله 10 ربنا يخليه 20 يخليه 100، كان أولاده 2 يصيروا 10. في الدنيا يمكن يعطيه شيء، أما في الآخرة ماله شيء، ما دام مات وهو كافر ليس له شيء. وهذا القرآن يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه الآن في النسبة، نحن في الإذاعات في هذا شخص يكون غني يجعل بعض أولاده يفتح مستشفى، ومات نصراني أو يهودي حسن حسنة واحدة يوم القيامة ما يحصل أبدا، مهما بعضه يعطوا أموال. يعني شوف نحن نسمع في الجراز وفي كده في المستشفى بعضهم مثلا يجعل شيء من أمواله لهذه الحيوانات للكلاب والنيران والغير ذلك، يوم القيامة مات. في الدنيا يمكن ربنا يعطي، أما في الدنيا ويمكن يعطي. أما إذا أسلم كان كافرا وأسلم هذا ما الحسنات اللي عملها في الجاهلية تصير حسنات في قرآن زي ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم لنا أمس حكيم بن حزام يقول يعني آتق في الجاهلية 100 وحمل على 100 يعني بطعير نعم، وكان ينفق على الفقراء وعلى المساكين. فسأل الرسول قال أسلمت على ما أسلف، معناه إنه إيه الحسنات هذه كلها تنقلب حسنة حسنة اللي في الجاهلية. وهنا في لما أسلم يصير الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف شيئا. وأولئك الذين كفروا هذين هم وقود النار. إيش معنى حطب النار؟ ما توقد بهم النار. أولئك هؤلاء الذين صفتهم هكذا كفروا بالله وكفروا بآيات الله وكفروا برسله وكذبوا الرسل، هؤلاء يوم القيامة إيش يكون لهم؟ هم وقود النار. ليه؟ قال كدأب آل فرعون، يعني مثل ما فعلنا به آل فرعون. آل فرعون إيه؟ كذبوا موسى عليه السلام وقالوا سحر وقالوا بجيب الآيات وأداهم بالعصا وأتاهم بالتسع الآيات وعن ذلك كفروا فأغرقهم الله في البحر وأبدا. وكذلك مثلا الذي قبلهم من هم قوم هود قوم صالح، وهذا زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جار، يقول في المثل إياك أعني. الله يقول إن الذين كذبوا يعني موسى أغرقناهم في البحر، الذين كذبوا نوح نعم أرسلنا عليهم السماء تمطر فأهلكناهم، الذين كذبوا هود كذلك، الذين كذبوا صالحا كذلك. طيب مين أفضل؟ محمد أفضل منهم، فالذي كذب محمد ماذا؟ يكون أشد. ولأجل ذلك ما الذي حصل لقريش؟ أن قتلهم على يد الصحابة الذي كانوا يحتقرون. جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 ويكون قتلهم على الله ما أنزل عليهم صاعد. لا، الصحابة اللي كانوا يؤذون مثل إيه؟ مثل أبي جهل. مين اللي جز رأسه وقطع رأسه؟ يعني عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رجل كده يعني شكله نحيف، يعني ما هو من الرجال الضخام. هو الذي يعني لما سقط مصروعا في الأرض جاء وركب على بطن وما مات، شاف قال له رويع الغنم، اللي كان يرعى الغنم في مكة بقرش وبقرشين، يعني لو يبغى يسلم على يده ما يرضى، لو يعني غير يبغى يسلم على يده في مكة هناك أبدا ما يرضى أبدا. أبدنا الفدر المساكين دول الغلبانين، فتعرس ويأتي به لرسول الله تعالى. هذا أنت ولا لا؟ أما لو أنت على المساعد ما يعرف الله أقوى منه. هذا يعني ولذلك دائما القرآن كده يقول يعني إياك أعني واسمعي يا جارة. الذين كذبوا نوح فعلنا بهم، الذين كذبوا هودا فعلنا، الذين كذبوا صالحا فعلنا. طيب اللي يكذب محمد إيش يصير؟ يصير أشد من هذا. ولأجل ذلك هذا يقول كذاب يعني كإيه؟ كحالة ما فعلنا وكصنيع ما فعلنا وكمثل ما فعلنا بآل فرعون. آل فرعون هم فرعون الذين إيه؟ والذين من قبل. مين الذين من قبلهم؟ هود وصالح ولوط هؤلاء وشعيب، هذول كلهم كذبوا الرسل فأنزل الله بهم العذاب. كذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات الله يعني كذبوا بالقرآن، وهؤلاء كذبوا مثلا بالتوراة والإنجيل وكذبوا الرسل وآبوا الرسل، ومع الآيات تبين أنهم رسل فأخذهم الله بذنوبهم، يعني ما إن الله لا يظلم الناس شيئا، الذنوب هذه اللي فعلوها أخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يعني ما ظلمناهم ولكن إيه كانوا هم الظالمين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولذلك زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جار. الذين كذبوا نوحا وكذبوا هودا وكذبوا صالحا فعلنا بهم، الذين يكذبون محمد صلى الله عليه وسلم أو كذبوا محمد فسننزل بهم العقاب والعذاب. ولأجل ذلك جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عبرة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70. وهذا أشد وأنكى عليهم. رجعوا إلى مكة سنة ما في يعني ما في إلا البكاء والعويل، لأنه 70 رجل إيه ما هم ناس عاديين، كل واحد عنده أبو وعنده أم وعنده أموال وعنده أبو، ها؟ وهذا معناه، وهذا يعني تحذير لكل من كذب الرسل، يعني مو بس لهم، كل من كذب. فالذين الموجودين في العالم دول كلهم الآن إذا ما آمنوا بمحمد واتبعوه وسلكوا طريقه فإن إذا ماتوا إلى جهنم. كل العالم، جميع القارات السبع الموجودة في العالم، كل واحد لا يؤمن محمد يموت إلى جهنم. ليه؟ القرآن يقول من يكفر به من الأحزاب النار موعد. الناس ما هم فاهمين هذا، يقول لا الأديان السماوية ثلاث، دين يهودي دين نصراني مسلم، يبغى يصير يهودي يصير، يبغى يصير نصراني يصير، يبغى يصير مسلم يصير، هذا كله غلط. ولكن مع الأسف الشديد الناس ما هم راضين. الإذاعات والصحافة والناس المتعلمين تعليم يعني غربي كلهم يقولوا الأديان السماوية ثلاث، يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يبغى يصير نصراني يصير نصراني، يبغى يصير مسلم يصير مسلم. ومع الأسف حتى بعض العلماء يعني رجال الإسلام يقولوا هذا، وقد رأينا في كتاب من الكتب يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي. نحن إذا دخلنا بلاد كافرة فيها كنائس نهار ما ندخل يقول لهم تعالوا صلوا في المسجد، ما نهدم الكنائس، والذي ينهدم ما يبنى ثاني لك. والمسلمون لو مشوا على ذلك لما بقي لا في الشام ولا في مصر ولا في المغرب أبدا. لأن الإسلام له أكثر من 1000 سنة، لكن مع الأسف بعض الجهال وبعض الحكام الجهال يبني المسجد يقول لي أخي ما تبني لإخواننا النصارى كمان كنيسة، يروح يبني يختار له 1 مليون ريال ولا 2 مليون ريال في إيه؟ في سبيل مين؟ في سبيل إبليس. نحن ما نهدم الكنائس أبدا. إذا دخلنا إذا قدرنا نحولها إلى مسجد كما فعل في تركيا، الآن في تركيا بعض الكنائس حولت إلى مساجد، والآن في أمريكا كذلك بتحول إلى مساجد، هذا ما في بس. أما يعني كذا فلذلك هذا ما يقوله الله تعالى، والله شديد العقاب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذه سبب نزول هذه الآية، أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما خرج إلى بدر، نعم، وابتدأت غزوة بدر وانتصر الرسول على قريش وقتل 70 منهم وأسر 70 وعاد إلى المدينة، إلى هذه المدينة. ولما عاد إلى المدينة أمر بجمع اليهود في يعني سوق قينقاع. سوق قينقاع فين كان؟ في غرب مسجد رسول الله، يعني معناه إيه؟ جواب الطيار وأرض محبت، هذا مساكن كان بنو قينقاع. فجاءوا هناك وكان سوق هذا للصواغ الذين يبنوا إيه؟ الصواغ. فجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم أسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بإيه؟ بقريش. فإن قريش عادوا الرسول وفعلوا به حتى أخرجوهم من مكة، وقد نزل بهم الآن العذاب، فقتل الرسول 70 وأسر 70. فإنتوا كذلك إذا ما آمنتم بي واتبعتموني فسينزل بكم ما نزل. قالوا لا، أنت تظن أن نحن زي العرب؟ هذا ما يعرف القتال، أما نحن نعرف القتال، ولو حاربنا معك لكان هزمناك. فأنزل الله تعالى هذه الآية، هذا سبب نزول هذه الآية. قل للذين كفروا من اليهود ومن النصارى ومن المنافقين ومن مشركي العالم كلهم ستغلبون، ما غلبتم اليوم المستقبل إن شاء الله ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، سيغلبون. ولذلك بعد ذلك بعد ما مضى شيء قليل وإذا الرسول يجلو بنو قينقاع من المدينة، كمان بعد سنة أو سنتين كمان أجلي بنو النضير، بعد شوية كمان أجلي يعني قتل إيه بنو قريظة. وهذا هو عادة الرب سبحانه وتعالى، وتحشرون إلى جهنم يعني تجمعون إلى جهنم، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مشركون أو منافقون سيحشرون إلى جهنم. وبئس المهاد، وبئس إيه المهاد؟ المهاد يعني زي الفراش، طفل صغير نحطه إيه في المرتبة كده صغيرة، بئس المهاد. وهنا زي ما يقولوا بئس بإيه؟ بإنشاء إيه الذنب، يعني عندنا في اللغة العربية فعلان نعمة وبئسة، نعمة لإيه؟ لإنشاء المدح، يبغى واحد يمدح رجل يقول نعمة الرجل خالد، يبغى يذم آخر يقول بئس الرجل أبو لهب كده وهذا نعمة وبئسة لهم أحكام خالصة في اللغة العربية، منها أن فاعلها دائما يكون محلى بالألف واللام. بئس المهاد، فعلا المخصوص بالذم جهنم محصوص لأنه باين من المعنى يعني بئس، يعني واحد يروح في بيت ومحل في فراش في ماء في يعني حديقة، هذا أما هذا ما فيه إيه؟ نار تحرقه وفيه الحميم وفيه الزقوم، هذا معناه. وبئس المهاد جهنم، وهذا كثير يعني مرات يجي باللغة العربية يحدث المخصوص بالمدح والمخصوص بالذم. مثال ذلك الله يقول في القرآن في سورة الصاد نعم العبد، مين هو العبد هنا؟ أيوب. ما قال نعم العبد، كان لو على الفاعل كان يقول نعم العبد إيه أيوب، هذا لأنه الكلام كان في إيه في سياق أيوب، خلاص نعم العبد، لأن المخصوص بالمدح محذوف. يجي مرات كذلك زي هذه الجهنم، بئس المهاد، بئس المهاد إيه كان مخصوص بالذنب جهنم، وهذا إعرابه يعني زي ما يقولوا يعني هي جهنم، يعني يصير المهاد هذا إيه يعني فاعل، ولما نقول مثلا جهنم هذا خبر مبتدئ محذوف تقديره هي مثل. فلذلك بعد ذلك ما حصل انه بعد سنوات يعني ربنا انتصر على اليهود جميعا واخرجوا، حتى لما جاء اول اخرجوا زي بنو النضير اخرجوا الى الى الى خيبر، ثم بعد سنوات في خلافه عمر رضي الله تعالى عنه اخرجهم ايه من كذلك من خيبر. وجاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الدينار في جزيره العرب، فاخرجهم عمر بن الخطاب اخيرا من ذلك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لهؤلاء الناس قد كان لكم آية في فئتين، كان لكم آية يعني علامة، إيش الآية؟ معناها في فئتين يعني في جماعتين، فئتين معناها جماعتين، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله، وأخرى يعني فئة أخرى تقاتل في سبيل الشيطان. إيش حصل؟ قال تقاتل فيه فئة تقاتل في سبيل الله، من هم هذه الفئة التي تقاتل في سبيل الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر، وفئة تقاتل في سبيل الشيطان، مين هم؟ قريش الذين جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيام وليشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، هذا الذي حصل. فماذا كان؟ قال وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. قريش لما جاءوا إلى بدر ينظروا إلى الصحابة يشوفون كأنهم أكثر منهم، هم كانوا تقريبا كم؟ 1000 قريش، الرسول وأصحابه كانوا 300 وبضعة عشر، فقريش لما ينظر إليهم يشوفون أنهم كأنهم 2000، الصحابة كمان لما ينظروا إليهم يشوفون كأنهم ضعفين، عشان إيه؟ هذول يصير عندهم نشاط، وهذول يصير إيه؟ يعني يصير يدخل فيهم الخوف، وهذولاك مثلا لأنهم مؤمنون يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، نعم، ويعتمدوا على الرب سبحانه وتعالى فينصرهم الله تعالى. ولأجل ذلك ماذا حصل؟ وكانوا هم كلهم يخفوا إيه أنفسهم، حتى أن الرسول لما أثر عبدا لقريش سأله يعني كم عددهم؟ ما رضي يبين، قال له طيب كم يذبح من الإبل كل يوم؟ قال بين 9 و10، معناه إيه؟ بين 9 و10 معناه لأنه العرب يأكلوا لحم كثير، الألف النفر يبغى لهم كم؟ يعني 10 من الإبل، هذا تكفيهم كل يوم، ما هو يعني ما هو أمريكاني تكفيه يعني مثلا يعني بطاطس ما يصلح، بطاطس ما يصلح للعربي، يصلح اللحم. فالرسول لما قالوا له كده بين 9 و10، الرسول عربي عارف، قال هذول بين 1000 أولاد. وهم كذلك أرسلوا رجل إلى جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه عربي يعرف كم هم، نعم، قال هم بين 300، إما زيادة قليل أو نقصان قليل. وكذلك حصل إيه أن الله أنزل في تلك الليلة مطر، والمطر إذا نزل في الأرض الرملية ومشت الإبل عليها ما يسمع لها صوت، أما لو مشت على أرض ما فيها مطر ومشت وجينا جبنا واحد عربي، هذه الإبل اللي مرت كم؟ يقدر يقول لك عددها عبد. يقول لك مثلا يزيد قليل ينقص قليل، مثلا يقول لك لو مرت هذه الإبل على أرض رملية وراحت يجيب واحد عربي بدوي يقول له هذه الإبل اللي مرت كم؟ يقول لك 500 600، أبدا ما تزيد إما 10 أو 20 أو 30 كده يعرفوا هذا. ولذلك أنزل الله المطر في تلك الليلة، فهم لا يعرفوا مثلا جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يعرف جيش. فبدأت الغزوة فانتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسوى، هذا معنى قول الله تعالى قد كان لكم آية يعني علامة على قدرة الله وعلى أن الله سينصر عباده المؤمنين. فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله هم أصحاب رسول الله، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. وقد تقدم لنا في البقرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابر، مثل ما حصل لطالوت وجالوت، حصل طالوت وجالوت انتصر عليهم وقتل مع أنهم كانوا أقل، وهذا تقريبا دائما يعني والعاقبة دائما للمؤمنين. قد يحصل بعض المرات كما حصل في غزوة أحد، فإنه حصل بعد أن قريش يعني قتلوا 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أن بعض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول لما ذهب إلى أحد جعل 50 من الرماة على جبل هناك يسمى جبل الرماة، قال من قتالك سواء انتصرنا أو انهزمنا لا تبرحوا مكانك، فجلس. فلما حصل الانتصار قال بعضهم لبعض إنما الرسول يريد أن نحمي ظهره، الآن إخواننا يجمعون الغنائم ونحن نجلس هنا. فبعضهم ما سمع من الأمير، نزل عشان يجمع الغنائم، حصل له شيء من الذهب أو من الفضة. فحصل جاء خالد بن الوليد من فوق الجبل وكان الصحابة أسفل، فصار الرمي وقتلوا المشركون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا، والرسول شج رأسه يعني جاءته فتشة كبيرة، وكسرت رباعيته حتى كان يسيل الدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بنته فاطمة لأنه ما عندهم مرهم ولا عندهم مطرقوب كانت تحرق مثلا الحصير، نعم تحرقه وتضع في مكان الدم. حتى أنهم لما افترحوا هم قريش وقالوا لنا العزة ولا عزة لك، فقال الرسول لأصحابي أجيبوهم، فقالوا الله مولانا ولا مولى لك. وهذا دائما ليش؟ لأن الله عاتب الصحابة في هذا الموضوع في قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، بسبب الجماعة اللي خالف الرسول مع أنهم كانوا يصلي وكان يصوم وكان يحب، بس 5 أنفار أو 20 نفر خالفوا كان سبب الهزيمة هذه. ولأجل ذلك المسلم إذا أراد أن يحارب الكفار والمشركين والنصارى عليهم أن يكونوا مسلمين تماما، أن يصلوا وأن يصوموا وأن يحبوا أن يمتثلوا الأوامر ويجتنبوا النواهي. ولذلك لما حصل يعني قتال بين اليهود وبين المسلمين في السنوات يعني عند قبل سنوات حصل الهزيمة. ليه؟ لأنه سمعنا من القوات يقول لك إن القائد للجيش لا يشرب يعني الأشياء الروحية في المعركة، يعني إذا ذهب الضابط إلى السكنة إذا شرب الخمر معلش، لكن في وقت الحرب بعدين إذا شرب الكاسة بعدين أبدا ما ينتصر. ولأجل ذلك يجب المسلمين إذا أرادوا أن يكونوا مسلمين تمام أن يحافظوا على الدين تمام، فيصلوا ويصوموا ويمتثلوا الأوامر فإنهم ينتصرون، لأن المسألة ليست بالكثرة. نشوف أصحاب الرسول كانوا 300 و 14 قتلوا 70 وأسروا 70، إن تنصروا الله ينصركم كده إن تنصروا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا وعد من الله ما يختلف أبدا. إذا في لازم نحن نفتش على أنفسنا، نصبح إذا أصبحنا فهذا، وهذا معنى الآية في هذه الآيات والله يؤيد بنصر من يشاء إن في ذلك لعبرة، يعني لعبة يغلي الأبصار الذي لهم البصائر، يعني بصائر يعني فهم للدين ولهذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى زين للناس، هذا زين أصل كان زين فعل مبني بالمعلوم، يعني زين الله للناس سواء كانوا مسلمين أو كانوا كافرين حب الشهوات من النساء، وهذا ابتلاء واختبار، يعني الله زين الجميع البشر حب النساء، فالرجل يحب المرأة والمرأة تحب الرجل، والرجل يحب المال، والرجل يحب كذلك يكون عنده قناطير من الذهب، ويحب يكون عنده خيل مصومة في ذلك العهد، دحين يحب عنده سيارة بسوالة يعني 200,000 أو 300,000، وعنده طيارة كمان، في بعض الناس أفراد عنده طيارات مش يعني في هذا العصر، عنده طيارة يتاجر فيها يسافر فيها لحاله هو لحاله. الله يجاوب الناس بالأسلوب اللي يعرفه، لأن هذا كان موجود ما يقول لهم طيارات، هذا الأسلوب الذي يعرفه، فالناس يحبه، فلذلك الله ابتلاهم بهذا. قال ليه؟ اختبار. فكون الإنسان يكون عنده زوجة ويكون عنده مال ويكون عنده بستان فيه أنواع النخيل والثمرات، هذا شيء ممدوح، يعني لأنه جاء في الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الرسول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حبب خيار ما في شيء، كون المرأة يكون مرأة مسلمة تعين على عبادة الله وتربي له أولاده وتكون هي يعني مسلمة ومؤمنة وخالدة، وكذلك يحب أن يكون عنده شيء من المال، نعم ينفق على نفسه وعلى أولاده وعلى أهله ما في شيء، نعم، ويكون عنده بستان فيه أنواع الثمار وأنواع الثمار والحبوب والثمرات ما في شيء، ويكون عنده خير ويكون عنده كذلك ما في شيء، هذا إذا كان أدى الواجب، مثلا يؤدي الزكاة ويعطف على الفقراء وعلى المساكين ويعطيهم حبوب اللازمة، فهذا ما في. فالله ابتلى هؤلاء وهؤلاء المؤمنون والكافر، فتجد الكافر لا أبدا يغريه الدنيا، فيصير يحب الدنيا ويزين مثلا لما يصير الأموال عنده يقوم يشتغل بالربا، يشتغل بإيه؟ بالربا. فإذا اشتغل بالربا صار إيه؟ ما يعني هذا. فلذلك يقول هنا زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، يعني يفتخر بأولاده. أنا عندي 10 أولاد، كل واحد منهم له صفة كذا وكذا في الدنيا، رجل أمير ورجل عظيم ورجل تاجر ورجل موظف كبير يعني. وواحد آخر لا، يحب يكون أولاده عشان يعلمهم الدين ويعبد الله، يعبد الله ويعلمهم ما يجب عليهم في أنفسهم ولدينهم ولربهم سبحانه وتعالى، فهذا ممدوح. ولذلك تزوج الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، ما في شيء. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم كان بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، فكان عثمان بن عفان رجل غني، وكان مثلا عبد الرحمن بن عوف كان رجلا غني، وكان أبو بكر كذلك غني، وناس كانوا فقراء ما يحصل لتمرة يأكل. فإذا الدنيا لا تكون غاية، تكون وسيلة لا تكون غاية. يعني الشيء المأمور به المسلم أن تكون الدنيا وسيلة. كيف وسيلة؟ يعني مثل السيطرة له، مثلا زي عنده مثلا سيارة، السيطرة لمين؟ للسيارة ولا له؟ له هو. يبغى دغري يوم من الأيام يروح يبيع السيارة، عنده فرس يروح يبيعه. أما إذا كانت الدنيا هي الغاية، قالوا له هذا الطريق يجيب فلوس الربا، أو بيع المخدرات يجيب فلوس، يقول خلاص ما في دام فلوس معلش. فيصير صارت غاية. فإذا الدنيا تكونها تكون وسيلة، هذا ممدوح. ولذلك يقول الله تعالى زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. القناطير قد قالوا بعضهم يعني 1000. يعني ايش معنى القنطار؟ القنطار 12,000 أوقية، القنطار 12، وبعضهم يقول أكثر من ذلك، وبعضهم يقول اختلف المفسرون في مقدار القنطار في أقواله، وحاصله أنه المال الجزيل الكثير، كما قال الضحاك وقيل 1000 دينار، وقيل 1,200 دينار، وقيل 12,000 دينار، وقيل 40,000، وقيل 60,000، معناه مال كثير. هذا هو معنى، زي ما دحين الناس يقول القنطار، دحين يقول ملايين، ويقولوا بليار، عصرنا كده، الناس يقول عندهم بليار يعني الدولارات. فكل عصر فإذا من الذهب والفضة، كذلك من الذهب معروف، والفضة والخيل المسومة. إيش الخيل المسومة؟ يعني المطهمة الحساب، معلوم في ذلك الوقت ما في عندهم طائرات ولا عندهم سيارات. الرجل العظيم يكون عنده فرس أو عنده جملة من الخيل يركب هو ويركب أولاده وأهله، وعنده كذلك. فإذا المسوم معناه المطهمة، يعني الخيول الطيبة العربية التي تسابق والذي تسافر عليها. والأنعام، إيش الأنعام؟ هي الإبل والبقر والغنم، هذه هي الأنعام. ومعلوم أن هذه فيها يقدر يبيعها ويقدر يشرب من حليبها ومن لبنها وكذلك من جلودها ويفعل يعني يكسر. والحرث، إيش الحرث؟ معنى الزراعة. عنده أرض واسعة فيها المياه، يزرع فيها الحبوب والثمار والأعناب والنخيل وغير ذلك. ولا ينسى حق يؤدي الزكاة، فإذا أدى الزكاة فهذا طيب. ثم بعد ذلك يقول ذلك متاع الحياة الدنيا، هذا بيكون في هذه. فلذلك الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، يعطي الدنيا من يحب ومن لا. فعاطى الله الدنيا لبعض المؤمنين، أعطاها لسليمان عليه السلام ولداود عليه السلام، وأعطاها لأبي بكر يعني كان غني بالنسبة لغيره، وأعطاها لعثمان بن عفان وناس ما أعطاها، وأعطاها لقارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة بالقوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله ولا تبغ الفساد في الأرض. من قال إنما أتيت على علم عندي، يعني يقول إنما أتيت على على مغفرة، أنا اللي جمعت هذه الأموال بشطارتي وبقدرتي، بعد ذلك أهلكه الله. ولذلك هذا قال والله عنده حسن المآب، حسن المرجع، المآب معناه المرجع. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلك، قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنبئكم بخير من هذه، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصورة والأنعام والحج، تبغى أخبركم عن أحسن من هذا؟ نعم صعب الرجل يقول نعم، إيش هو؟ قال ونقول غير من ذلك للذين اتقوا، أحسن من ذلك الذين اتقوا منهم الذين اتقوا امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه وعبدوه حق عبادته وآمنوا بالرسول وعملوا بما جاء في كتاب الله من الحلال والحرام وعملوا بالوعد والوعيد في القرآن. هذول إيه عند ربهم إيش هو؟ جنات. هذول لهم إيه؟ جنات تجري يعني يوم القيامة لهم جنات. إيش الجنات؟ أصل الجنات في اللغة العربية البساتين، لكن هنا المراد هي الجنات دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين. هذا معنى الجنات. إيش يعني الجنات؟ دائما مرات في القرآن تجي الجنة بمعنى البستان، في مرات تجي الجنة بمعنى دار الكرامة. فهنا الجنات إيش المراد بها؟ دار الكرامة التي عدها الله لعباده المؤمنين، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبها. نجي مرات القرآن الجنة معنى بستان. الله يقول في القرآن إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إيش الجنة هنا؟ بستان. كلتا الجنتين آتت أكلها، بستان. أما هنا جاء في هذه جنات عدن يدخلون ويحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. هذه إيش المهات؟ دار الكرامة. وهذا يعني يكون نعرف بين هذا. فهنا الجنات جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت دورها الأنهار. الأنهار إيش هي؟ قال ذكر في سورة محمد عليه السلام أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. مش قارورة زي ما اشترد عنه كم 10 ريال ولا 20 ريال قارورة، هي 10 قربان كمان ولا هو طيب أبدا، كله مقصود يعني بعض سكر يبيعه يعني عسل بأنه سكر يعني أبدا أصله سكر. هذا هو أحسن، لكن هذا مثال للمتقين، هذا ما يحصل كلام زي هذا. فبذلك القرآن كله وعد ووعيد، ودائما القرآن كده أسلوب، يذكر ما أعد الله للمؤمنين ما أعده للكفار، يذكر ما أعده للكفار يذكره. فبذلك أدلك لما قال لهم كده قال إيه؟ جنات زي خالدين فيها تمام، ماكثين فيها أبدا. بخلاف مثلا في الدنيا رجل عنده مثلا شيء من هذه الأشياء الأموال، يعني كان عنده إيه؟ يعني النساء والبنين والذهب والفضة والقناطير المقنطرة، وعنده الأنعام وعنده الحرث، وعنده عاش مثلا 100 سنة، يوم من الأيام يموت ودوه للقبر ولحاله أحد. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة إن المسلم إذا مات يتبعه 3 أشياء، أهله وماله نعم وعمله، 2 يرجعوا ويبقى 1 معه. مين اللي يبقى؟ العمل. المال كفر ولا شيء، حتى ما في إلا الكفر، والكفر هذا ما يزيد عن تقريبا 5 أمتار ولا 6 أمتار ولا 10 أمتار، هذا ما فيش كفر مهما كان. مثلا رجل غني عنده ملايين، إذا ما فيش دوله طلب من الأوراق النقدية هذه الآن ملايين، ولا واحد يا مال بس يعني يغسلوه ويكفنوه ويدخلوه في القبر، هذا ما فيش كلام أبدا. ولأجل ذلك الله يقول هنا خالدين فيها، إذا حصل عدل الصالحين يشلون هذا خالدين فيها يعني ماكثين فيها، بخلاف الدنيا ما يمكث في النعيم أبدا، لابد هذا النعيم يزول. ماكثين. ثم قالوا أزواج مطهرة، كمان أزواج مطهرة يعني زوجات مطهرة من الحور العين، من الزوجات زي حقهم اللي في الدنيا دول. هذا المطهرة من إيه؟ من الدنس نعم، من الحيض ومن النفاس نعم، أبدا لا فيها شيء من هذا أبدا أبدا، لا فيها حيض ولا فيها نفاس، وكل ما اتصل بها رجعت بكرة. يسمع قال الله تعالى يعني حور مقصورات في الخيام لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. فهذول إيه؟ أحسن. فلذلك ورضوان، هذا أعظم وأعظم، رضوان من الله. ولذلك الرسول الله ذكر في بعض الآيات في الأحاديث أن الله لما يدخل أهل الجنة الجنة ويكرمهم بكلها فيقول لهم يعني كيف نحن على أحسن، يعني أعطيتنا كذا وفعلت بنا، قال لا أسبق عليكم رضوان، فيصير رضوان الرب سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. قال والله بصير بالعباد، الله بصير يعني مطلع على العباد ويعرف من إيه يصلح له أن يكون من هذا. ثم بعد ذلك منهم قال يعني قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا. منهم دول الذين اتقوا طيب، منهم دول الذين اتقوا الذين يقولون ربنا إننا آمنا. أدرك ما يقول ربنا آمنا كفار أبدا، ولا من شغل قبل يدور الدنيا بس خلاص. الذي ربنا إننا آمنا يعني آمنا بك وآمنا برسولك وآمنا بكتابك وآمنا بيوم القيامة وآمنا بكل ما جاء في الكتب السماوية وبجميع الرسل آمنا. وإيش نقول تبعا؟ يقول ربنا آمنا فاغفر لنا، فاغفر لنا ذنوبنا الذي ارتكبناها نعم، ربنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. يعني نجنا من عذاب النار. مين هم؟ قال الصابرين. الصابرين والصبر غير ما مرة قلنا أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعات حتى يحصلها، والصبر على المعاصي حتى يجتنبها، والصبر على أقدار الله. كذا يفسر العلماء الصبر ثلاثة. مثلا رجل يبغى يقوم في الفجر يروح يصلي في أيام البرد، أول يوم يشوف صعب ويتغطى بالماء البارد ويروح في الطريق في الشارع يمشي البرد يضرب فيه، طيب اليوم يروح بكرة يروح بعدين يروح إلين بعد ذلك قبل لا يؤذن هو صاحب خلاص يبغى بنشاط يروح. هذا الصبر على الطاعات. كذلك مثلا الصيام في أيام الشتاء البرد أيام الحر يبغى له يقوم بالنص حتى. هذا الصبر على المعاصي. رجل مثلا مرات يغويه الشيطان يرتكب بعض المعاصي ثم يرجع إلى الرب يتوب إلين بعد ذلك يبطل المعاصي كلها. والصبر على أقدار الله. مثلا مات له قريب يصبر ابنه أو زوجته أو أخوه، يعني يصبر مثل قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا هو الصبر. قال الصابرين والصادقين. الصادقين يعني الذين يصدقون الله ويصدقون رسله. والقانتين. إيش القانتين؟ المطيعين. إيش معنى القانتين؟ لأن القنوت هذا له عدة معاني، وكثير من الناس من طلبة العلم ما فهم يظن أن القنوت بس الدعاء إلا في الوتر أو في صلاة الفجر، وهذا غلط، يعني عدم فهم للنصوص. القرآن كثير جاب القانتين كثير دحين هنا. والقانتين إيش معنى؟ اللهم اهدنا في من هديت. ما حد يقول هذا القانتين في هذه الآية اللهم اهدنا أو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، لا ما يفهم إنه مو هذا. فإذا إيش القانتين؟ القانتين له عدة معاني، ومنها القانتين هنا المطيعين الخاضعين لله سبحانه وتعالى. إيش معنى القانتين في هذه الآية؟ المطيعين لله الخاضعين لله سبحانه وتعالى. يجي مثلا إن إبراهيم كان أمة قانتا، يعني مطيعا لله. يجي مثلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق أموال فالصالحات قانتات، يعني مطيعات لله، كذا معناها. يجي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي قنوتا أدعو به في المثل، إيش هو؟ قال اللهم اهدنا في من هديت. فهذا هنا القنوت بمعنى هذا. وله 11 معنى القنوت، يعني في الإسلام له 11 معنى قنوت. وجاء في أحاديث مثلا أن الرسول لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. وجاء في آية أخرى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصحابي يقول كان الرجل منا، يعني قبل نزول هذه الآية الرجل يتكلم في الصلاة، يعني رجل بيصلي وجاء واحد قال له فين خالد؟ يقول والله راح من هنا. جاء عبد الله بن مسعود راح الحبشة ورجع من الحبشة، سلم على الرسول وهو يصلي ما رد عليه السلام، قال ايش انا ايش سويت؟ جريمة، الرسول ما يرد عليه، وكان اول قبل ان يسافر كان يرد عليه. فلما انتهى الرسول من الصلاة قال له ان في الصلاة لشغلة، إن هذه الصلاة فيها يعني ذكر الله والتسبيح ولا ينبغي لها الكلام. وأنزل الله تعالى هذه الآية يعني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يقول الصحابي فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فهذا معناه القنوت. ثم قال والمنفقين، المنفقين أموالا في أولا يعني الزكاة، ثم في وجوه الخير للمساكين وللفقراء ولذوي الأرحام ولغير ذلك. والمستغفرين بالأسحار، المستغفرين بالأسحار يعني آخر الليل. والله يتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين من جزاء بالأسحار. أسحار آخر الليل. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأستغفر له، نعم هل من داع فأستجيب دعوته، إلى أن يطلع الفجر. وهذا في كل ليلة، والحديث يعني تقريبا متواتر رواه يعني كل أصحاب السنة، وإن كان بعض الفرق الإسلامية ينكر هذا ويقول ينزل أمره، فهذا غلط منهم، لأن نزول أمر الرب سبحانه وتعالى دائما في كل وقت وفي كل حين. وكل نهار ما ينزل؟ لا الله ما ينزل. لأن هذا نزول يليق بجلاله، ثم نزول يليق بجلاله وعظمه، لا كنزول المخلوق. زي سمعه وزي بصره. أما أمره ينزل في كله، فلذلك هم جاءوا فسروا ينزل أمره. فهم غلطوا في هذا، لأن أمر الله نازل في كل حين، كل وقت، في كل ساعة وفي كل حين. لكن هذا نزولا يليق بجلاله وعظمه، ولذلك وصف نفسه الرحمن عن عرش استوى، ووصف نفسه بالنزول. ويجب علينا في هذه الأحاديث أن نؤمن وأن نعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما هو يعني نزولك نزول المخلوق، وأي واحد انت وتنسخ في هذا فهو غلطان. والله يقول عن نفسه بل رفعه الله اليه. فهذا دليل على ان الرب سبحانه وتعالى يعني مستغفرين بالاسحار وذكر بهذه الاشياء يعني مثل هذه الايات. قال الصابرين اي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات والصادقين اخبر به من ايمان بما يلتزمونهم من الاعمال الشاقه والقانتين والقنوط الطاعه والخضوع. ايش معنى القنوط في هذه الايه؟ والمتقين والمنفقين من اموال في جميع ما امروا به من الطاعات وصله الارحام والقرابات وصد الخلات ومواساة ذوي الحاجات والمستغفرين للاسحار. دل على فضيله الاستغفار وقت الاسحار. وقيل ان يعقوب عليه السلام لما قال النبي سوف استغفر لكم ربي انه اخرهم الى وقت السحر. وثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن من غير وجه عن جماعه من الصحابه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول هل من سائر فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ والحديث قد أبرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني بذلك جزءا على حدة فرواه من طرق متعددة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره انتهى وتره إلى السحر. وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل ثم يقول يا نافع هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة نعم يسمى يعني أحاديث النزول حديث النزول ورسالة وجمع كل الطرق الموجودة في إيه هذول الأشعرية والماتريدية ينكروا هذا يقول لا ما ينزل هو قال إيش ونحن نؤمن أن صفاته ما تشبه صفات نزوله مو زي نزول الناس زي سمعوا مو زي سمع الناس بصروا زي لله ذات ذات نعرفها ما نعرفها فنحن نؤمن بهذه الأشياء ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وهو السميع الذي يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء. هذا يعني تقولون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.